حديث 2047 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قرع عمري خدشي بابي رازبة ياغوتي كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب يعني جلك جرى سوان الفاظابو او التغنبري عليه الصلاة والسلام سين فتخار اتقوت لا يعني اثبت اشتناكم انجي اثبت اشتناهنم ومقلب القلوب اذب خدي كمان او خدي دلات قلبينتن اتوار جيرتن تزرك ادي كفتة سر في دلي لرب العالمين بهز سر في دلي بات تشتك ادي كفتة دل انساني دبكت خبازشتي بشتهنك رب العالمين ده مقصدش دل انساني داري ختن او ابشو لناكتن.